لم أكن من الأشخاص الذين اعتادوا تحمل المسؤولية، وده بسبب أني الولد الصغير المدلل في الأسرة، الولد اللي اتعود على الدلع وتنفيذ كل طلباته. والمناسبة بس قبل ما تتوقعوا أن أنا طفل، لا لا، أنا عندي 36 سنة، أنا مضرب عن الزواج، وأنا من فترة المراهقة وأنا كاره الجواز، وازداد رفضي لي يوما بعد يوم. في يوم من الأيام ذهبت لعملي، وإذا بابن عمي يأتي لزيارتي في الشغل، زيارة غير متوقعة وغير طبيعية، وبمجرد أن رآني لاحقني قائلا: والدك بيموت، تعال الحقه. نزلت على وداني الجملة دي كالصاعقة. أكيد أنتوا حاسين بيا، ابن عمي بيقول لي تعال أبوك بيموت. ركبت معاه العربية وفضلت أسترجع شريط ذكريات حياتي مع أبويا، ولكنه اتقطع. لما وصلت لبيتنا في البلد كانت الساعة حوالي 7 مساء، وجدت الباب مفتوح وناس كتيرة داخلة وطالعة، وهنا أدركت الحقيقة: أبويا مات. لقيتني بصرخ زي الطفل وبجري جوه البيت علشان ألاقي أمي قاعدة في وسط ستات لابسة أسود وإخواتي لابسين أسود اللون الكئيب واللي بعتبره الشعار الرسمي للحزن في حياتي. ارتميت في حضن أمي وإذا بها تقول لي: ادخل ودعي له. ففهمت من الكلام إن أبويا موجود في أوضته كالعادة، لكن المرة دي كان أبويا وجوده مختلف. فتحت باب الأوضة بحذر شديد جدا ودخلت، لأجد أبويا مغطى بالكامل بملاية. فاقتربت منه بحذر شديد، وكان جوايا خوف غريب. أنا مش عارف أنا خايف منه ولا خايف من الموقف. لأول مرة أخاف أبص في وش أبويا. قربت إيدي علشان أرفع الملاية من على وجهه، خفت. إيدي فضلت تترعش كتير جدا وبقوة شديدة جدا. مش عارف هعمل إيه، ما أنا لازم أشوفه. لدرجة إن أنا فقدت السيطرة على إيدي ومسكتها بإيدي التانية، قومت وقمت برفع الغطا من فوق وجه أبويا الذي كان كمن خرج من معركة طويلة. يبدو عليه أثار إجهاد وعرق منتشر على وجهه، ولكن هناك ابتسامة خفيفة لاحظتها. قبلت جبين والدي، وأثناء قيامي سمعته بيتكلم. أقسم بالله العظيم سمعته بيتكلم. سمعته بيقول كلمة واحدة بس، بيقول لي: أمك. فزعت جدا وغطيت وجهه بسرعة، وتبدل الحزن اللي كان عندي لرعب شديد جدا. طب ده أبويا، أنا خايف منه ليه؟ واللي أنا سمعته ده هو اللي قاله فعلا ولا حد تاني؟ خرجت لأجد أمي وحدها في الصالة. سألتها: هم أخواتي فين؟ قالت لي: دول تعبوا يا ابني ونام، حاول أنت كمان تنام شوية عشان عندك يوم طويل بكرة. ربنا يعينك يا ابني ويقويك على اللي جاي لك. ببص في الساعة لقيتها الساعة 10. ازاي الساعة 10؟ وسألت والدتي: هو أنا بقالي قد إيه جوه؟ قالت لي: بقالك يجي ساعتين ويمكن زيادة كمان. أنا دخلت لك كم مرة لقيتك نايم في حضن المرحوم، سيبناك لحد ما تقوم لوحدك. كلام نزل على وداني وأنا مش فاهمه. أنا ما نمتش جوه، أنا ما نمتش في حضن أبويا جوه، أنا أجبن من إني أعمل كده. ما علينا، أنا طلعت بلكونة بيتنا الريفي وجلست حتى أذان الفجر، لكن غلبني النوم في اللحظات دي، فاستيقظت على إيد ابن عمي وهو بيصحيني وبيقول لي: قوم يا علي، الناس هتبدأ تيجي، واللي بيغسله عاوزينك جوه معاهم. أنا سمعت كلمة اللي بيغسله دي وجسمي كله بقى يتنفض. أنا مش هدخل جوه، أنا مش عايز أحضر اللي بيحصل. قال لي: ما ينفعش، لازم تحضر. دخلت الغسل وهو بيحصل، وإذا بأبي وكان كأنه نائما نوما عميقا مريحا جدا. كل اللي كانوا بيشاركوا في موضوع التغسيل ده اللي أنا عمري في حياتي ما حضرته عمالين يقولوا: يا رب بتبقى ختمتنا زيك يا حج، يا رب. وأتى الجميع وحان موعد خروج الجثمان للمسجد المجاور للمقابر، وحمل أبي على الأعناق بالنعش وتقدمت وحملت معهم، فإذا بي أسمع صوت نسائي يغني. معلقتش ومركزتش أكتر من كده، أنا سكت وعايز أتأكد من صحة اللي بسمعه. الصوت كان موجود ولكنه اختفى. صلينا الجنازة وأنهينا صلاة الجنازة وذهبنا للمقابر. وربنا يحاسبني على اللي بقوله، كل اللي أنا بحكيه حصل. مقابرنا في البلد غير أي مقابر حد يعرفها، الدفن فيها مختلف عن أي حتة تانية. مقابرنا في البلد عاملة زي المقام، بتوضع الجثث فوق سطح الأرض، لا بيتفتح لها في الأرض ولا بتنزل لها تحت الأرض، دي بتتحط فوق الأرض. وحانت لحظة دخول أبي للقبر، فوجدت الناس بتدخل بعضهم، فدخلت معاهم. تسألوني إزاي الشجاعة والجرأة جات لك؟ ما عرفش. آه، من تلك الغرفة المظلمة والتي تنبعث منها رائحة العذاب وضع أبي، وإذا بالذي يقوم بعملية الدفن بيقول: يلا يا جماعة نخرج، سلام عليكم يا حاج حسين. وهو بيتكلم سمعت نفس الصوت بيتكرر تاني، صوت زي ما يكون حد بيغني، بس صوت ستات مش صوت رجالة، لدرجة انه كان عالي. فانا بصيت للناس عايز اشوف ردود افعالهم ايه، محدش واضح انه كان سامع حاجة لانه كلهم كانوا ساكتين والوجوه كانت عادية جدا. فخرجت وتشد باب القبر على ابويا. الساعة حوالي 1 ظهرا، وبدأ أحد المتواجدين يخطب ويذكرنا بعذاب ونعيم القبر والدعاء للمتوفى وأن يبدله الله بالحور العين. وفي اللحظة دي بالذات وبدون وعي عليت صوتي وقلت: هي إيه الحور العين دي؟ فالتفت الجميع اللي واقفين إلي في غضب، والبعض في إشفاق، وهمس إلي أحد المتواجدين بعد الدعاء: هقولك. قلت له: لا، عايز اعرف. قال لي: دول هيبقوا زوجاتنا في الجنة ان شاء الله، بس مفيش مقارنة بينهم وبين الستات. بصيت له كده وانا مش فاهم او مش عايز افهم. عندنا في بلدنا بناخد العزة في دوار كبير بيقولوا عليه دوار، فالمفروض عرفت ان العزة بعد العشاء، ولكن احنا كنا بالنهار. انطلق الجميع بعد الدعاء ما خلص، كمان كانوا بالسجون، وفضلت أنا وبعض الأقارب أمام القبر، وعدنا في صمت لمنازلنا على أن نذهب للدوار من بدري علشان نستقبل المعزين أو ناخد العزة زي ما بيقولوا. دخلت للبيت واستلقيت على سرير أبويا وظللت أبكي أبكي أبكي، ولكن في صمت علشان أمي المسكينة ما تسمعنيش. الوقت كان الظهر، لكن الغرفة ضلمت زي ما يكون الجو بقى مغرب. فقمت من مكاني كده وانا على السرير كنت نايم، فقايم بس عايز اشوف ايه الغيوم ده، والجو غايم ولا ايه. واذا بي اجد على جدار الغرفة ظل اسود كبير جدا في حجمه، كان بيمشي على الحيط، بيزحف على الحائط وبيتقدم ناحيتي. حاولت أصرخ، صوتي ما خرجش. حاولت أقوم أجري، رجلي ما طوعتنيش، فظللت متجمدا في مكاني. والظل يقترب ثم يبتعد ثم يسير على السقف، وكان كل قادر أعمله أن أنا عناية بتتابعه في رعب وشعور بعجز شديد. قطع كل اللي بيحصل ده باب الأوضة وهو بيفتح، وأمي داخلة بتقول لي: يلا يا علي علشان تاكل لقمة يا حبيبي قبل ما تروح الدوار. احنا كنا الظهر، انا نمت امتى ووقت العزا جه امتى انا مش فاهم. مالك يا علي؟ ده اللي كانت أمي بتقولهولي: يا حبيبي ده أمر ربنا، بلاش تقعد لوحدك تعيط في الأوضة، ده غلط. صلينا العشاء في المسجد ورحنا الدوار علشان العزاء. وقفت وقفة طويلة قوي، أول مرة اتحط في الموقف ده. وبعد ساعة كاملة من وقوفي في العزاء شعرت بالإرهاق الشديد جدا. فقررت ان انا لازم امشي. طلبت من ابن عمي، قلت له ممكن تقف مكاني، انا محتاج اروح، انا مش قادر اقف اكتر من كده. قال لي طب ثواني هجيب حد يوصلك. قلت له لا انا هروح لوحدي. وخرجت ومشيت لوحدي وانا مش عارف رجليا مودياني فين. فقت من الغيبوبة او من التفكير اللي انا فيه، لقيت نفسي قدام قبر أبويا. بصراحة ما خفتش، بس بدأت أتجول في المقابر وكأني ماشي بالنهار. لقيت حارات ضيقة مرعبة، النور اللي فيها خافت قوي، جاي نور من العمود بتاع النور اللي في الشارع. حارات ضيقة، ولكني في الآخر لفيت ورجعت القبر أبويا تاني وبدأت أبكي قدامي. أبكي بكاء عمري ما بكيت بنفس الشدة والقوة في البكاء دي قبل كده. قعدت على الأرض وفضلت أصرخ. في اللحظة دي فقت، لقيت كلب كبير أسود قاعد قدامي وقدام القبر. ما كانش شرس ولا عايز يعضني ولا عايز يعمل حاجة. كل اللي أنا شفته إنه كان قاعد وبيتأملني وكان بيوصلي. أقسم بالله حسيت إنه بيوصل لي رسالة بمنتهى الوضوح: امشي من هنا. نهضت في هدوء شديد جدا علشان خايف إنه يقوم، لقيته بيقوم معايا. بدأت أمشي بالراحة وهو ماشي معايا، لكن المشي ما كانش هينفع، فبدأت أجري. وجريت في كل المقابر، لكن أنا الغريب اللي حصل إن أنا بقيت أجري وحاسس إن أنا في متاهة. عارف بيت جحا؟ هو ده اللي أنا كنت فيه. عمال أجري وأوصل لنفس المكان تاني، ألف وأوصل لنفس المكان تاني، لحد ما عدى كده يجي 10 دقايق. بس 10 دقايق إيه؟ 10 دقايق في القبر زي ما يكونوا 10 سنين ساعتها. بدأت أسمع صوت كلاب وعويل وصراخ، لكني مش شايف حاجة. خرجت من المقابر وذهبت للبيت لأجد العيلة كلها في انتظاري، وأمي زي المجنونة بتقولي كنت فين يا ابني، وابن عمي قال لي حرام عليك أنا بدور عليك، ده كله في حد يخرج من بيته ويقعد ده كله؟ قلت له خرجت من بيتي وقعدت ده كله ايه؟ انا مش لسه سايبك يا ابني من يجي اقل من ساعة. قال لي سايبني من ايه؟ انا من امبارح يا استاذ واحنا بندور عليك، انت هتستعبط؟ انت رحت فين؟ ومن يومها وانا مش فاهم ايه اللي حصل، الوقت اللي اتسرق مين اللي سرقه، ولا انا اللي بيتهيأ لي، ولا الظلال اللي ظهرت لي على الحيطة دي كان قصتها ايه؟ وأصبحت كل ليلة أستيقظ على نفس الظلال، شايفها الأوضة بتبقى مضلمة كحل وشايفها برضو واضحة قدامي، لحد ما شيخ جبته البيت وقرأ لي قرآن وقال لي يا ابني ما تروحش التراب تاني لوحدك، وما تروحش الظهر وما تروحش بالليل، وبلاش فترة المغرب بالذات، لأن يا ابني انت عندك حاجة من اتنين: يا انت اتلبست يا البيت اتسكن، والسبب انت. وبعد مدة بسيطة توقفت الظلال بعد ما انا توقفت عن زيارة قبر ابويا. ولكن وانا بكتب القصة دي انا ارغب بشدة ان انا اروح تاني هناك لمعرفة ايه اللي ممكن يحصل. واقسم بالله لكم بصدق كل ما كتبت فيما عدا شيء واحد، هو الشيء الوحيد اللي انا كذبت فيه، اسمي. تلك الأحداث حدثت معي ابتداء من العام 1994. الحلقة.